الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم. تكلمنا في الحصة الماضية عن بعض أحكام المرتد. In the past session we mentioned a few rules pertaining to the apostate. الآن نرجع إلى تقسيم الكفر بطريقة أخرى لزيادة الفائدة. Now let us go back to mention the different types of blasphemy in another way. يعني في الحصة في أمس ذكرنا أن الكفر يكون بالقلب وبالجوارح وباللسان. Yesterday we mentioned that blasphemy occurs by the heart, by the tongue, and by the organs. وهذا يشمل كل أنواع كل الكفريات. And this encompasses all the all the acts of blasphemy. لكن العلماء أحيانا قسموا تقسيما آخر أيضا يشمل كل الكفريات. But sometimes the scholars made the classification or the subdivision in a different way that encompasses also all the acts of blasphemy. فالكفر ثلاثة أبواب. So you can say also that blasphemy is of three types. الباب الأول التشبيه. The first type, يعني تشبيه الله بخلقه. The first type is to liken Allah to the creation. الباب الثاني التكذيب. تكذيب الله, تكذيب النبي, تكذيب الشريعة. The second type is to belie, is belying Allah, the Prophet, or the religion. والقسم الثالث التعطيل, أي نفي وجود الله تبارك وتعالى. The third type is denying the existence of Allah تبارك وتعالى. هذه الأبواب الثلاثة تشمل كل المكفرات. These three types encompasses all the acts of blasphemy. النوع الأول أو أحد الأنواع التشبيه, أي تشبيه الله بخلقه كما ذكرنا. The first type is to liken Allah to the creation as it is mentioned. كمن يصفه تبارك وتعالى بالحدوث, يعني كالذي يصف الله تبارك وتعالى بحدوث ذاته بأنه لم يكن موجودا ثم وجد, أو بحدوث صفة من صفاته, أي لم يكن متصفا بصفة ثم اتصف بها, أو بقيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. كل هذا تشبيه لله بمخلوقاته, لأن العقل يقرر أن الذي يقوم به حادث هو حادث. So the first type is to liken Allah to the creation. An example of that is to attribute happening to Allah tabaraka wa ta'ala. That is to believe or to say that Allah did not exist, then He existed. Or that one of the attributes of Allah did not exist, then it existed. Allah was not attributed with it, then He became attributed with it. Or that it is permissible for Allah to be attributed with a created matter, with something that did not exist, then it existed. Saying that, or believing in that, is likening Allah to the creation. Because the judgment of the mind establishes that anything attributed with a created matter, with a matter that has a beginning, this thing has to have a beginning also. بماذا استدل سيدنا أو مثلا الجسم ما الذي يدل على أنه مخلوق قيام الحوادث به. What does tell us, what is the proof that a body, anybody, is created, has a beginning? What proves that is that the attributes of this body has a beginning, have a beginning. It is permissible to attribute this body with something that has a beginning, with an attribute that has a beginning. This is the mental proof for that. We say bodies change, don't we say that? What does that mean? It can be attributed with attributes that have a beginning. So attributing Allah with these attributes or with such matters is likening Allah to the creation. الجسم نعرف أنه حادث لأنه يقبل قيام الحوادث به تقوم به الحوادث. فوصف الله تعالى بقيام الحوادث بذاته تشبيه لله بالمخلوقات تشبيه لله بالأجسام. كأن الذي يقول ذلك يقول الله حادث. The one who's saying that, as if this one is saying Allah has a beginning. كذلك مثال آخر زعم طروء الفناء على الله. Another example, if one believes that Allah تبارك وتعالى vanishes. هذا تشبيه لله بخلقه. This is likening Allah to the creation. لأن الذي يفنى لابد أن يكون له بداية. كل ما يقبل الفناء له بداية. هكذا العقل يقرر. Because everything that accepts to vanish has to have a beginning. This is what the mind judges. كذلك وصف الله تعالى بالجسمية. Likewise, attributing Allah تبارك وتعالى of being a body. تشبيه له بالأجسام is likening Allah to the bodies. وبالصور likewise, claiming that Allah has a shape. واللون of colors. أو الكمية يعني مقدار الحجم or a volume attributing Allah تبارك وتعالى with a volume أو الحد or limits كل هذا تشبيه لله بمخلوقاته. All of this is likening Allah to the creation. لأن الذي له حد معناه له كمية. Because anything that has a limit means it is a volume. It has a quantity. It is a quantity. كل ما له شكل له حد. Everything that has a shape has limits. هذه صفات الأجسام ليست صفات الخالق تبارك وتعالى. ليست صفات الخالق. These are the attributes of bodies. It's not. These are not the attributes of the creator of bodies. سبحانه وتعالى. وهذا تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. This is against the saying of Allah ليس كمثله شيء, which means nothing resembles Allah تبارك وتعالى by any mean. أما ما ورد في بعض الأحاديث إن الله جميل فليس المراد منه جمال الشكل, as what is narrated in some hadith, in a hadith from the Prophet عليه الصلاة والسلام, that he said إن الله جميل, it does not mean that Allah has a nice shape, a beautiful shape. لأن الجميل تأتي بهذا تأتي بمعنى حسن الشكل, حسن الصورة بمعنى حسن الصورة, وتأتي بمعنى المحسن الذي يحسن إلى غيره, المجمل الذي يحسن إلى غيره. Because this term جميل can mean, it can mean the nice shape, the beautiful shape. But it means also it can bear the meaning of the one who the one who does good things to others. So, حتى يعني المخلوق إذا قلت جميل عنه قد تريد المجمل. Even for the creature, a human being, if you say جميل in Arabic about a human being, you might mean the one who is kind with others, who does good things with others. أما في حق الله تبارك وتعالى فلا يصح تفسيره إلا بالمحسن. As when we talk about Allah تبارك وتعالى, it is not permissible to interpret this statement except by that Allah تبارك وتعالى does good things with the people, is the one who endows endowment upon the people. أو يقال جميل الصفات أي حسن الصفات. Or to say that it means that the attributes of Allah تبارك وتعالى are good. So either perfect if you want also. Either this or that. أما تفسيره بجمال الشكل فلا يجوز في حق الله. Saying that Allah تبارك وتعالى has a perfect shape, beautiful shape of the like, does not befit Allah Tabaraka wa Ta'ala. This is not the proper interpretation. هذا الحديث رواه مسلم. This hadith is narrated by Muslim. It is a sahih hadith, but it means what we mentioned. It is not permissible for someone to mention it, claiming that Allah has a shape, a nice shape. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وثاني أبواب الكفر التكذيب. The second type of blasphemy, as we mentioned, is belying. يعني تكذيب ما ورد في القرآن. That is to belie what is mentioned in the Quran. أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت. Or to belie what is confirmed from the Prophet صلى الله عليه وسلم. وكان مما علم من الدين بالضرورة. In a way that it is known by necessity to be among the matters of the religion. كما شرحنا هذا قبل. As we explained this before. إذا كان الشيء بحيث يعرف العالم والجاهل من المسلمين أنه من الدين فكذب به شخص هذا في الحقيقة مكذب للدين. If something is known by necessity to be among the rules of the religion, the matters of the religion, then someone rejects it, really this person would be rejecting the religion. لأنه إذا قال هذا غير صحيح كأنه يقول النبي كذاب. Because if he says this is not true, as if this is not correct, as if he is saying the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is a liar. لِأَنَّ الْجَاهِلُ وَالْعَالِمُ يَعْرِفْ أَنَّ النَّبِيِّ جَاءَ بِهَذَا وَأَخْبَرَ بِهِ. Because everyone knows that the Prophet came with this sallallahu alayhi wa sallam. إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام لم يسمع بهذا الحكم فاختلط عليه الأمر فظن أن الدين الحكم أن الحكم في الدين بخلافه فهذا لا نكفره كما سبق وذكرنا. Except if the one who says that is a new Muslim and he never heard that the ruling in the religion is such and such. He is not mixed enough with the Muslims to know these matters. So he doesn't know the ruling of the religion about this issue. And then he gets mixed up and he thinks that the ruling in the religion is a different ruling. In this case, we do not judge him or her as a blasphemer. Rather, we teach them as this is clarified before. You know it. من هذا النوع مثلا من الكفر نفي عذاب القبر. An example of this type of blasphemy is to deny the torture in the grave. لأن كل أحد يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك. Because everyone knows without thinking to produce proofs for that. Everyone knows that the Prophet عليه الصلاة والسلام told us that there is a torture in the grave for a part of the people. وكاعتقاد فناء الجنة والنار. And like to believe that paradise or hellfire vanishes. لأن هذا تكذيب للقرآن. Because this is belying القرآن. الله تبارك وتعالى قال في سورة النساء وفي سورة التوبة عن الجنة وعن النار عن أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها أبدا. الله تعالى said in سورة النساء and in سورة التوبة about paradise and hellfire, about the people of paradise and the people of hellfire, خالدين فيها أبدا, which means they will remain in it forever without an end. وجاء في حديث البخاري أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيذبح. It is narrated by Al-Bukhari that on the day of judgment, death would be brought in the shape of a lamb. And then it would be slaughtered. ثم ينادي منادي أهل الجنة في أهل الجنة وفي أهل النار. Then someone says in a way that the people of paradise hear him and the people of hellfire hear him. يا أهل الجنة خلود فلا موت. O people of paradise, you will remain in it without an end. ويا أهل النار خلود فلا موت. And O you people of hellfire, you will remain in it forever. فهذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. This is something known by necessity to be among the matters of the religion. The layman and the scholars know about this issue, among the Muslims, know about this issue. فَمَنْ أَنْكَرَهُ يَكُونُ كَذَّبَ الدِّينِ. The one who denies it would be belying the religion, belying the Prophet. صلى الله عليه وسلم. وَمِثْلُ اعْتِقَادِ أَنَّ الْجَنَّةِ لَذَّات مَعْنَوِيَّةِ. ليس فيها لذات حسية. فقط لذات معنوية. Like to believe that there are no physical endowments in paradise, only spiritual endowments. There are no physical bounties in paradise. هذا تكذيب للدين. This is belying the religion, belying the Prophet عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال كلوا واشربوا هنيئا إلى آخر الآية. الله تعالى said in Surah Al-Haqq that people of paradise are going to be addressed after they enter it. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. Eat and drink, eat good food, drink, enjoy. Enjoy eating and drinking as a reward for what you did before. وآيات أخرى and other verses in Al-Quran وأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام and hadith from the Prophet عليه الصلاة والسلام تبين ذلك وتؤكده, that make this issue clear and emphasizes it. يعني أن الجنة فيها لذات حسية ومعنوية. In paradise there are both kinds of bounties, physical and spiritual bounties. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل من مشمر للجنة فإنها ورب الكعبة نوم يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء في نضرة وخضرة في نعيم في مقام أبدي. The Prophet عليه الصلاة والسلام said in the hadith, he was urging the companions to work, to endeavor, so they get the reward of paradise. Then he started describing paradise. He said, it is full with lights. It shines with lights. It has beautiful plants. High castles, or, ripe fruits, greenery, nice wife, and this endowment remains forever without an end. قالوا نحن المشمرون يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله. When he told them that, they said, we are going to put the effort, we are going to endeavor. So the Prophet told them, say inshallah. So this is how the Prophet described paradise. هكذا وصف النبي الجنة. من قال ليس فيها لذات حسية فهو مكذب له. Anyone who says it does not have except spiritual bounties, not physical bounties, then this person would be belying the Prophet عليه الصلاة والسلام. شو رأيت كم بدك شيء؟ أردت شيئا؟ وكذلك النار. Likewise hellfire. من زعم أنها آلام معنوية ليست حسية فهو أيضا مكذب للدين. The one who claims that the torture in hellfire is only spiritual and it is not physical, then this person would be also belying the religion of Islam. Allah Ta'ala قال في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Allah said in سورة النساء كلما نضجت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Every time the skins get burnt, they will be replaced with other skins to be burnt again and so on. So they would be tortured by that continuously. ومثال التكذيب أيضا إنكار بعث الأجساد والأرواح معا. Another example is to claim that the resurrection is only for the souls in the hereafter and not for bodies. الله قال كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا الكلام تكذيب لله تعالى. Whomever says that would be belying Allah Ta'ala, because Allah said in Al-Quran كما بدأنا أول خلق نعيده, which means on the day of the resurrection the person would be resurrected as he or she was first created. أو إنكار وجوب الصلوات الخمس. Another example is to say it is not an obligation to pray the five prayers. هذا تكذيب للدين. This is belying the religion, belying the Prophet. أو إنكار وجوب صوم رمضان, or to belie that it is an obligation to fast the month of Ramadan. أو إنكار وجوب الزكاة عند اكتمال شروطها, or to say it is not an obligation to pay the zakah when the conditions to do that are satisfied. هذا أيضا تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام. This is also belying the Prophet صلى الله عليه وسلم. أو اعتقاد تحريم الطلاق, or to believe that it is prohibited to divorce the woman, for the husband to divorce his wife. هذا ضد الدين. This is against the religion, believing that. هذا تكذيب للشريعة, belying the Prophet عليه الصلاة والسلام. أو كأن يقول لا يجوز الطلاق إلا برضا المرأة. Or for one to say it is not permitted to divorce the wife except if she accept. لِأَنَّ اللَّهَ مَا جَعَلَ هَذَا شَوْطًا. Because Allah did not make this a condition. وَلَا النَّبِي قَالْ إِنَّهُ شَوْطًا. The Prophet did not say it is a condition. إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. هذا هو. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله تعالى said in Al-Quran, one might divorce his wife twice. After that, either he keeps her or he divorces her in a good way without hurting her. Either he keeps her as his wife without causing injustice to her, or he divorces her without harming her unjustly. So that's هذا المذكور في القرآن. This is what is mentioned in Al-Quran. أو تحليل الخمر. Or to say that it is lawful to drink wine. وهذا شرحناه أمس, and we explained this yesterday. وغير ذلك مما يكذب ما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين. يعني غير ذلك مما يكذب أي أمر معلوم من الدين بالضرورة بين المسلمين. And likewise, denying any or denouncing any matter which is known or renouncing any matter which is known to be among the matters of the religion by necessity. That is, both laymen and knowledgeable people know about it. مثل أن يقول أن يعتقد أحد أن الشرع كان صالحا في الماضي للناس أما في زماننا فلا يصلح. Like for one to believe that applying the rules of the religion was okay in the past, it was a good matter in the past, but applying nowadays is a bad matter. For example, الله قال في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يعني لأنذركم وليكون أيضا إنذارا لكل من يبلغه تعاليمه. الله تبارك وتعالى mentioned, said in Surah Al-An'am, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Which means, O Muhammad, say that this Qur'an is revealed to me to warn you with it and to be a warn, to be a warning for whomever its teaching, for whomever get its teachings. وغير ذلك من الآية, and other verses of Al-Quran, مما يدل على أن أحكام الدين هي لكل زمان في هذه الدنيا. Other verses that show that the rules of the religion were revealed to the Prophet عليه الصلاة والسلام to be applied any time during this life. Before the hereafter. وهذا بخلاف من يعتقد وجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي كسلا ليس جحودا هذا يكون عاصيا ولكنه لا يكون كافرا On the other hand, if someone believes that it is an obligation upon him to pray 5 times a day, but he does not do that out of laziness. In this case, he would be sinful, but not a blasphemer. لا يكون كالذي يعتقد عدم وجوبها عليه. He is not like the one who believes that it is not an obligation upon him to pray. أَهَذَا كَافِرٌ This one is a blasphemer. وَمِثْلُهُ مَنْ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْخَمَرِ لَكِنَّهُ يَشْرَبُهَا فَهَذَا مُؤْمِنٌ عَاصٍ Likewise is the one who believes that drinking wine is prohibited, but he does it. He drinks wine. This is a believer, but a sinful believer. والمرأة التي تعتقد حرمة الزواج من كافر لكنها تفعل. Likewise, the woman, the Muslim woman, who knows and believes that it is not permissible for her to marry a blasphemer, but she does. تكون مسلمة آثمة. She is a sinful Muslim. والبنت التي تعتقد أن ما تستحقه من التركة هو نصف حصة أخيها لكنها تأخذ أكثر اعتمادا على القانون الوضعي تكون مسلمة لكنها آثمة. Likewise, the daughter who believes that her share in the inheritance is half of the share of her brother. But she takes more than that, relying on the secular rules. In this case, she is Muslim, but she is sinful. She is a sinful person. والمطلقة التي تعتقد أنه لا يجوز لها أن تأخذ ما زاد عن حقها من الزوج لكنها تفعل فتشاطره ماله بحكم القانون الوضعي فهي ليست كافرة لكنها مسلمة آثمة Same thing applies to the divorced woman who knows that she does not deserve more what a shara' made, more than what a shara' made for her, or more than what a shara' specified for her. But she takes more than that, for example, half of what her ex-husband owns, relying on the rules, on the secular rules. She does not blaspheme by that. But she is committing an enormous sin. Because she does not believe that this is her right religiously. But she does it. She is committing an enormous sin. But not blasphemy by that. ومثل ذلك الحاكم الذي لا يعتقد أن الحكم بغير حكم الشرع يساوي أو أحسن من حكم الشرع لكنه يحكم بغير حكم الشرع لرشوة أو قرابة أو غير ذلك فلا يكفر لكنه آثم بذلك مسلم عاصم Likewise is the ruler who does not believe that ruling with other than the rules of the religion is equal or better than ruling with the rules of the religion. He does not believe that. He knows. He believes that ruling with the rules of the religion is better. But he does not do it. He rules with other than the rules of the religion for one reason or another, for a bribe, for other reasons like that. This ruler does not blaspheme by that. He is a sinner, a sinful Muslim. الباب الثالث من أبواب الكفر هو التعطيل. The third type of blasphemy is التعطيل. أي نفي وجود الله تبارك وتعالى. Which is denying the existence of Allah تبارك وتعالى. وهو أشد الكفر. And this is the most enormous type of blasphemy. وأشده عذابا. And this is the type of blasphemy for which يعني how do I say the torture of this type of blasphemy is bigger than the torture for other types of blasphemy, stronger, let me say, than other types of blasphemy. لِأَنَّ الْكُفْرَ مَرَاتِبٌ. Because there are different levels of blasphemy. بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ. Some are worse than others. All of them are bad, but some are worse than others. وَأَشَدُّهُ التَّعْطِيلُ. And the worst among all these types is to deny the existence of Allah تبارك وتعالى. مع أن كل شيء في هذا العالم شاهد على وجوده عز وجل ووحدانيته وكمال علمه وقدرته. Although everything in this universe stands as a proof for the existence of Allah, the oneness of Allah, and for him to be attributing with the perfect knowledge and the perfect power. وَمِنْ أَشَدِّ أَنْوَاعِ الْكُفُرِ كُفْرُ الْحُلُولِ. Among the worst types of blasphemy is to believe that Allah dwells in others. وَكَذَلِكْ كُفْرُ الْوَحْدَةِ. أي أن يعتقد الشخص أن الله والعالم واحد. Likewise, the blasphemy of believing that Allah and the universe are one. يعني أن يعتقد أن أجزاء العالم أن أفراد العالم أجزاء من الله. That is to believe that the different parts of the universe are different parts of Allah تبارك وتعالى. كثير من الناس يعتقدون هذا. And a lot of people believe that, whether they claim that they are Muslims or not. هذه الثلاثة من أشد أنواع الكفر. These three types are among the worst types of blasphemy. وأشدها التعطيل. And the worst type, absolutely, the worst type is to deny the existence of Allah تبارك وتعالى. وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا بلا خلاف معتبر ولا تردد. The one who likens Allah to the creation is judged as a blasphemer with no doubt. لأنه لم يعرف الله تعالى ولم يعبده. Because this person does not have the proper belief in Allah تبارك وتعالى. And this person does not worship Allah. بل يعبد صورة تخيلها. Rather, this person is worshipping a shape that this person imagined. وليس الله ما عبد الله قط المشبه. He never worshipped Allah تبارك وتعالى while having the conviction of likening Allah to the creation. فكيف يكون مسلما؟ So how would he be a Muslim? الذي لا يعبد الله لو قال بلسانه لا إله إلا الله يكون مسلما؟ لا يكون. The one who does not worship Allah, even if this person says with his tongue, La ilaha illallah, would he or she be a Muslim? No, for sure no. وَهَذَا حَالُ الْمُشَبِّهِ This is the case of the person who likens Allah to the creation. وَالسَّبِيلُ إِلَى صَرْفِ التَّشْبِيهِ يعني الطريقة التي بها يصرف الإنسان خواطر التشبيه التي تأتي إلى قلبه بغير إرادة منه هو اتباع هذه القاعدة القاطعة القاعدة الثابتة بالقطع واليقين مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. The way to reject and to be safe from the thoughts that come to the person without his intention, involuntarily come to the person. The thoughts of likening Allah to the creation that come to the person involuntarily. The way to drive these thoughts away and to be safe from that is to follow the well-established rule, the confirmed rule. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Whatever you imagine in your mind, Allah does not resemble it. في بعض البلاد يعني إلى أيامنا مع انتشار الجهل أهلها يهتمون بتحفيظ الأطفال عبارتين. In some countries, although nowadays ignorance is very much spread among the people, you would find the people of these countries, they take care of making their children memorize two statements. Allah mawjoodun bila makan. Allah exists without a place. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Whatever you imagine in your mind, Allah does not resemble it. في بعض البلاد ما زالوا يهتمون بتحفيظهم واحدة. في بعض البلاد العبارتين. لكن ما زال إلى أيامنا. In some countries, they make them memorize one of the two. In some countries, the other. In some countries, both. Up till nowadays. لأن هذه العبارة شديدة النفع. Because this is a rule which is very beneficial. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Whatever you imagine in your mind, Allah is different from it. فأي فكرة, أي خاطر فيه تشبيه يأتي إلى قلب الشخص إذا كان يعرف هذه القاعدة ويعتقدها جزما يصرف هذا الخاطر عنه بسهولة. If one knows this rule and believes in it firmly, then any thought that contradicts this rule, one can easily drive it away from his heart, relying on this rule. He wouldn't be tricked with these thoughts or with the whispers of the devil in this case. Bi-ithnillah. وقد ذكر هذه القاعدة عدد من أئمة أهل السنة. This rule was mentioned by several people among the Imams of Ahl al-Sunnah. منهم الإمام الشافعي. Amongst them is الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل and الإمام أحمد بن حنبل وذنون المصري and ذنون المصري and others وغيرهم من الأئمة. وهؤلاء الثلاثة الشافعي وأحمد وذنون كلهم من السلف. And these three people, Al-Shafi'i, Ahmad, and Zunnun, all of them are among Al-Salaf. وهذه وهي مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء. This statement is taken from where the scholars came with. This statement is taken from the meaning of the verse ليس كمثله شيء. ويساعد على طرد الأفكار الخبيثة أيضا ملاحظة ما روي عن سيدنا أبي بكر الصديق العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك. And also what helps to reject the bad thoughts of likening Allah to the creation that come to the heart of the person is to follow what was narrated from Abu Bakr al-Siddiq, may Allah raise his rank, that he said a verse of poetry, Al-ajzu an daraki al-idraki idraku wal-bahthu an dhatihi kufrun wa ishraku, which means, معنى هذا البيت أن الذي يعتقد أن الله موجود ويقر بالعجز عن تصوره وتخيله ومعرفة حقيقته سبحانه وتعالى فهذا مؤمن موحد. هذا عرف الإيمان، عرف حقيقة، أدرك حقيقة الإيمان. أما الذي يتخيل ويتصور بخياله بقلبه، يحاول أن يتصور الله، يحاول أن يصل إلى معرفة حقيقة الله بتصوره وتخيله بالتصور والتخيل، فهذا وقع في الشرك والعياذ بالله تعالى. This statement means that if the person knows with his heart that Allah exists and one is unable to know to encompass the truth of Allah تبارك وتعالى, the reality, sorry, of Allah تبارك وتعالى, if one knows that one cannot imagine Allah tabaraka wa ta'ala, then this person is really a believer. He knew by this what is the belief, the proper belief in Allah. On another hand, the one who wants to know the reality of Allah by imagining shapes and things falls into worshipping other than Allah tabaraka wa ta'ala and committing blasphemy. فَإِذَا تَبَعَ الْإِنسَانِ مَا قَالَهُ أُولَئِكَ الْأَئِمَّةِ وَمَا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقِ وَمَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدْ مِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ السُّنَّةِ سهل عليه طرد وسوسة الشيطان والخواطر التي تخالف ذلك. If one follows what we mentioned, whatever you imagine in your mind, Allah is different from it, what Sayyiduna Abu Bakr mentioned, other statements and rules mentioned and established by Ahlul Sunnah wal Jama'ah in what pertains to this issue, if one follows that and adheres to it, then it becomes easy for one to reject and renounce the bad thoughts that come to his mind, which contradict these rules, and the bad thoughts with which the devil whispers to him, if one follows these rules properly, understands them, and follows them. أيضا ملاحظة قول بعضهم لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. And likewise what helps in that is to know very well deep in the heart that Allah Tabarak and that no one knows the reality of Allah except Allah Himself. فمعرفتنا نحن بالله ليست على سبيل الإحاطة. When we say in Arabic, we know, نعرف الله, this term, نعرف الله, it does not mean we know the reality of Allah. إنما معرفتنا بالله المعرفة الواجبة علينا التي نحن نقدر عليها. معرفة ما يجب لله وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه. The knowledge about Allah تبارك وتعالى that it is incumbent upon us, the knowledge which we are able to acquire is to know what are the attributes that Allah تبارك وتعالى is attributed with. That is, what are the attributes that are mentally necessary that Allah Tabaraka wa Ta'ala would be attributed with? And what are the attributes that the mental proofs tell us that Allah Tabaraka wa Ta'ala is clear of? And what the mind dictates that it is possible for Allah Tabaraka wa Ta'ala to do. هذه معرفتنا بالله تبارك وتعالى. This is the knowledge that we can acquire about Allah Tabaraka wa Ta'ala. يعني أن نعرف أن الله يجب له القدرة مثلا, يستحيل في حقه الشريك, يجوز أن يخلق شيئا ويجوز أن لا يخلقه. هذه معرفتنا بالله. That is to know that Allah has the attribute of power. It is mentally necessary that Allah is attributed with power. It is mentally impossible for Allah to have a partner. It is possible that Allah creates such matter in the future. Allah might not create it and Allah might create it. هذه معرفتنا بالله. This is the knowledge that we can acquire about Allah تبارك وتعالى. أما معرفة حقيقة الله فنحن هذا ليس في طاقتنا. Knowing the reality of Allah is something that we cannot acquire. لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. No one knows the reality of Allah تبارك وتعالى except Allah تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. This is why Al-Imam Ahmad Al-Rifa'i, may Allah raise his rank, said غاية المعرفة بالله أقصى ما يصل إليه الإنسان من المعرفة بالله, أقصى شيء يستطيع أن يصل إليه الإيمان, الإيقان, الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. This is why Al-Imam Ahmad al-Rifa'i said that the ultimate knowledge, the maximum knowledge that we can attend about Allah Tabaraka wa Ta'ala is to know that Allah Tabaraka wa Ta'ala exists without exists with certainty, without having any attribute among the attributes of the creation and without a place. بلا كيف معناه من غير مشابهة للمخلوقين. الكيف كل ما كان من صفات المخلوقين. بلا كيف ولا مكان من غير أن يكون متصفا بصفة من صفات المخلوقين ومن غير أن يكون سبحانه وتعالى له حجم أو عمق طول أو عرض أو عمق لأن هذه صفات الأجسام ليست صفات الخالق تبارك وتعالى. So to believe that Allah Ta'ala does not resemble the creation and Allah تبارك وتعالى does not have dimensions, lengths, widths, depths. Because these are the attributes of bodies. And Allah Tabaraka wa Ta'ala is the creator of the bodies and not a body, subhanahu wa ta'ala. وقد قال الغزالي في إحياء علوم الدين, الإمام الغزالي said in his book إحياء علوم الدين, إنه أي الله أزلي ليس لوجوده أول. He said Allah تبارك وتعالى exists without a beginning وليس لوجوده آخر and without an end. وإنه ليس بجوهر يتحيز. الجوهر هو الجزء الذي تناهى في الصغر من القلة, يعني الجزء الذي لا يتجزأ. And Allah تبارك وتعالى is not a small particle, is not something that has a volume. ولا بعرض. العرض هو الصفة التي تقوم بالجوهر. And is not an attribute of a volume. بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحوادث. Rather, Allah is clear from any resemblance or comparison with the creature, with the creatures. وإنه ليس بجسم له طول وعرض وعمق. And he is not a body, that is, that has lengths, widths and depths. ليس بجسم مؤلف من جواهر. And he is not a body composed of different particles. ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم, يعني خالق العالم, جسم, لجاز أن تعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام. And had it been permissible for Allah to be a body, then it would have been permissible for the sun, the moon, or any other body to be God. لأنه لو جاز أن يوصف الجسم بصفات الألوهية, جسم من الأجسام بصفات الألوهية, لجاز أن يتصف بذلك كل جسم. Because had it been mentally permissible for one body, any body, to be attributed with the attribute of Godhood, then any other, it would be permissible for any other body to be attributed with this attribute. لذلك قالوا المجسم الذي يعتقد أن الله تعالى جسم قاعد فوق العرش عاجز عن إقامة الحجة على عابد الشمس. This is why the scholars said The one who believes that Allah Tabaraka wa Ta'ala is a body sitting on Al-Arsh, he is unable to produce a proof against the one who worships the sun, for example. لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كُلْ مَا يَذْكُرُهُ كُلْ دَلِيلٍ يُبْطِلُ عِبَادَةَ عَابِدِ الشَّمْسِ لِلشَّمْسِ يُبْطِلُ اعتقاده هو أيضا. Because every proof that invalidates his claim that the sun, the claim of the sun worshipper, that sun deserves godhood, invalidates also his claim that Allah Tabaraka wa Ta'ala is a body. That's why the scholars said he is unable to produce proofs against the sun worshippers and the like. بل لا يستطيع أن يقيم الحجة على أحد ممن يعبد غير الله تبارك وتعالى من المخلوقات. Rather, he cannot produce a proof against anyone who worships any of the creatures, any of the creations. الغزالي أكمل فقال فإذا لا يشبه أي الله شيئا ولا يشبهه شيء. الغزالي continued to say, then Allah does not resemble anything and nothing resembles Allah تبارك وتعالى. بل هو الحي القيوم. Rather, Allah is the one attributed with life and who does not need others. الذي ليس كمثله شيء, who does not resemble anything. وأن يشبه المخلوق خالقه. He continued to say, and how would it be, it is impossible for the creature to resemble the creation, the creator. والمقدر مقدره, and how would be the one that has a shape and a volume, a quantity, how would he resemble the one who specified it with this quantity and this shape? وَالْمُصَوَّرُ مُصَوِّرَهُ, and how would anything that has a shape be similar to the one who specified it with this shape? He meant this is impossible. Let us stop here for now. Wallahu a'lam, Allah knows best. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any questions, please go ahead. لا يعلم. طيب. لا لا لا, هذا من باب آخر. أنت بالاستثناء تذكر أنواع الاستثناء, تعرف الأمر. الاستثناء أنواع. تعطيل الصفة. بلى, تعطيل الصفة. تفضل علي. Like what? What does that mean? Of course. Because his he's belittling Al-Quran, so he's rejecting it. MashaAllah. طيب. أيوة. أو جميل الصفات. هذا أو هذا كلاهما قاله العلماء. ما شاء الله. تفضل حاج. إيه هو بس لزيادة ال. وإلا كل هذا رد لما جاء به النبي. صدقت. بس لزيادة لإيضاح الأمر. صحيح. صدقت. ما في كلام. يرجع إلى هذه الأبواب. يرجع. ما مثل ما قال الحاج أصلا كلها هذه الأبواب إيش هي؟ كلها رد لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت تدخل كلها تحت هذا. ما شاء الله. قول. سامع باستثناء اسمه منقطع ما معناه؟ ما جاء القوم إلا حمارهم. هكذا. طيب جاء القوم إلا حمارهم. هكذا. هنا في تقدير يا رائد كما قلت لك انظر في الباب تعرف هنا يوجد تقدير. طيب بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله.